بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يا ابو الطارق، انا اعرف ابو زياد. يا ابو زياد توفي عمه اجل. تكمل لي هالبيت هذا الشيء بكره أعجب شيء على البغضاء محبوب ولا ما يفارق. يا أبو بسام ليش ما يحب يفارق الشيب؟ إذا بدأ لا ينتهي إلا ها مشكلة الموت بالموت، لكن يشب بعد ذلك إن أراد الله له خير. لكن هذا يعني الواقع. نعم، من احتج بالقدر على الشارع فكلامه باطل من وجوه، منها عبد الله يعني يقبلونه لهم ولا يقبلونه عليهم. أحسن. يلزم قولهم أن إبليس وفرعون ما أدوه، ويلزم قولهم أن التفريق بين أهل الجنة وأهل النار والكفار والمسلمين، يقول تعالى أن أجل المسلمين في المسلمين، وأن الله قدر المقادير بأسبابها، وأن القدر يحتج به أو يؤمن القدر يؤمن به ولا يحتج نؤمن به ولا نحتج به. النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا وكل ميسر لما خلق له. ما هو ضابط الاعتراض على القدر يا من قول او فعل؟ مثاله وما قتلوا، فذلك الله قال ليجعل ذلك حسرة في قلوبه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو تفتح عمل الشيطان. شيخ الإسلام ذكر أن المر معنا أن تبويب البخاري أن الأصل في لو هو المنع، لكن شيخ الإسلام ذكر أن لو تستعمل لوجهين. الوجه الأول أن تقال الحجة على الماضي أو الاعتراض على القدر، هذا هو الممنوع. الأمر الثاني أن تقال للعلم النافع أو لصدرات الخير. سنت. هذه لا بأس، لأنها ليس فيها اعتراض على القدر. ذكر أمثلة شيخ الإسلام نقلناها لكم، تذكرون منها شيء؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لو استقبلت لما استدبرت لما استقبلت هذه ولا أحلت. نعم. أيضا في شيء آخر من القرآن لو كان فيهما هذا لبيان العلم النافع. طيب هل هناك اعتراض بالفعل؟ مثال الاعتراض بالفعل، مثال الاعتراض بالفعل. هاي شيخ مهدي أيوة، شق الجيوب. أحسنت. والحالقة والصالقة والشاقة. نعم. الإنسان له مع القدر حالتان من حيث بدئه ونهايته. يستغفر من المعصية. طيب الشيخ الإسلام رأيكم كلامه في بيان تلبس الجهمية تعليل لماذا لا يقال في أفعال الله لما؟ ما هو التعليل؟ أي إبراهيم؟ كن حقيقة الفاعل، كن صفاته. أحسنت. قال الشيخ وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره حلوه ومره. ما هو ضابط خير القدر أبو السام؟ ما كان خيرا، ما كان نافعا وملائما. أحسنت. وضابط شر القدر؟ ما كان ضارا ومؤذيا. طيب ابن عبد البر، ابن عبد البر يقول أن العجز من الشر، كيف ذلك؟ وإن كان خيرا ما استعاذ منه. إيش الأبيات البيتين اللي دائما نكررهن تذكرون عليهن؟ هو قضاؤه به قام به المقضي إلا صنعة الإنسان، ولذا فنرضى بالقضاء ونسقط المقضية حين يكون بعصيان. أي إذن قضاء الله كله خير لأمرين، ما هما؟ ها؟ طيب ما هما؟ لأن الله أمر به. صفة، أول شيء صفة الله عز وجل، أحسنت. الثاني نهايته، نعم، غاياته الحميدة، غاياته الحميدة. أيوة، الغاية. إذن الغاية حميدة، أحسنت. ابن القيم ذكر الحلاوة والمرارة باعتبار واعتبار، قال الحلاوة والمرارة باعتبار والخير والشر باعتبار. الخير والشر باعتبار العاقبة، أما الحلاوة والمرارة باعتبار مباشرة الفعل. مباشرة الفعل الآن. ومر معنا أن الشر نوعان، شر محض وهذا غير موجود، والثاني شر نسبي وهو شر من وجه دون وجه. ومثل العلماء بمثال القوة. هاي أبا فهد، يعني الأصل فيها هو الخير والشر عارض، والشر عارض. مر معنا تنبيه على الفرق بين تعريفها للسنة والجماعة في الظلم وتعريفها للبدعة في الظلم. هاي أحمد، تعريفها للسنة والجماعة هو الظلم وضع الشيء في غير موضع، وأما البدعة يعرفون بأنه التصرف في ملك الغير، التصرف في ملك الغير بغير إذنه. طيب، يعني ايش ثمرة الخلاف في هذا؟ ثمرة الخلاف ان على التعريف الثاني وهو الذي وقع فيها اهل البدع، انه يكون ظلما، مثل قولهم يعني لو ادخل الله عز وجل الانبياء الصالحين الشهداء في النار وادخل ابليس وفرعون العصاة في الجنه، هذا ليس ظلما، ليس ظلما. ايضا مثلا عندنا احمد له خروف واتى بالساطور بدا يضربه مع راسه، تقول يقول ابو السلام اتق الله ما يجوز، قال اخي مهم ملكي موضع. اذا هذا يدل على فساد قولهم. اذا الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. الأدلة دلت على أن الله هو الذي خلق الخير وهو الذي خلق الشر سبحانه جل وعلا، لكن أشكل علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، فما وجه الجمع بينهما؟ ذكرنا لكم أن العلماء لهم فيها أربع أقوال، وهي لا منافاة بينها، لكن بعضها أقوى من بعض. هاي أبو حمزة، الشر لا يصعد إليك، الشر لا يصعد إلى الله. نعم، نعم. الثاني ثانيا انه لا يتقرب اليه بالشر، لا يتقرب الى الله بالشر. الثالث انه وهذين ضعفهما ابن القيم بقوه، لانه قال ليس فيهما تنزيه لله عز وجل، والمقصود من الحديث تنزيه الله عز وجل. اذن قال لا غدا خلاص، بس هنا عطنا الثالث. اللي قرأنا وش اسمه الكتاب اللي قرأنا فيه؟ جبناه معنا وقريناه، وش اسمه؟ عقيدة أهل السنة والحديث لمن؟ الصابوني. نعم، طيب لا بأس، إذا أنت أتيت بنصف الجواب. طيب، هاي أبو فهد، أي لا يضاف على انفراد. أيوه، و يعني لا هذا يعني تبغى توضح شيء منه ولا خلاص؟ كلامك جميل، بس هاي مهدي، ما يقال لله يا خالق انفراد، أي وإن كان هو اللي خالق لها، لأن هذا فيه نوع تنقص لله عز وجل. نعم، في شيء آخر الرابع الذي قاله رجحه شيخ الإسلام وابن القيم وغيره. إن شر رزق الله عز وجل ليس شر محض بل هو شر شر نسبي فهو خير من وجه وشر من وجه آخر. إذن ما في شر مطلق، ليس هناك شر مطلق. أحسنت. ولهذا اكتبوا بعدها ولهذا يعني لأنه لا يضاف الشر المطلق إلى الله عز وجل، لهذا لم يرد إضافة الشر إلا على أحد وجوه ثلاثة، الأول بطريق العموم، قال تعالى: الله خالق كل شيء، الثاني بطريق إضافة السبب، إضافته إلى السبب، بطريق إضافته يعني إضافة الشر إلى السبب. قال تعالى: من شر ما خلق، فأضيف السبب إلى فأضيف الشر إلى سببه وأم الخلق. الثالث أن يحذف فاعله، كقول الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وبعض العلماء يرى أن الفاتحة ذكرت هذه الأنواع الثلاثة، فالحمد لله رب العالمين. يعني وذلك ورد في ثلاثة طرق، فقال: الحمد لله رب العالمين، هذه بطريقة العموم، ما دام رب العالمين التربية العامة. الثاني قوله: غير المغضوب عليهم، هنا حذف الفاعل. الثالث قوله: ولا الضالين، فأضاف الضلال إلى من؟ إلى الخلق، إلى سببه. انظر الفتاوى 8511. قال المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. يعني العلماء عامتهم يقسمونها إلى أربعة، الشيخ قسمها إلى قسمين. ما وجه تقسيم المؤلف لها هكذا؟ من وجهين أيضا. الوجه الأول من ناحية كون بعضها قبل وقوع المقدر، وهو العلم والكتابة، العلم والكتابة قبل وقوع المقدر، فذلك جعله الشيخ درجة. الوجه الثاني يمكن تجعله وجه ثاني، يمكن تجعله مضاف إلى هذا، كون بعضها مقارن للمقدر، وهو المشيئة والخلق، فجعلها درجتين من هذا الوجه. قال المؤلف: الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم. ما في حاجة ما ذكرها الله. أي هذا مكتوب عندنا. الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم، في حاجة ما ذكرها المؤلف، ولم يقل علم ما يفعله، قال علم ما الخلق عاملون، ولم يقل علم ما يفعله، مع أنه يعلم ما يفعله وما يفعله الخلق. لماذا؟ لأنه لم يخالف في ذلك أحد، يعني البدع ما تعرضوا لهذه، وإنما تعرضهم للثاني. ولهذا وجه الكلام إلى ما حصل به النقاش. قوله هنا بعلمه القديم أي الأول الذي لا بداية له، هل له داعي أن يقول القديم؟ بل عجيب، وضحه بقوله وهو الموصوف به أزلا وأبدا. فأزلا نفي للجهل السابق، وأبدا نفي للنسيان اللاحق. أزلا نفي للجهل السابق، وأبدا نفي للنسيان اللاحق في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يعني هذا الكلام هذا له حاجة، هو حقيقة الأصل أن ليس له حاجة، لكن لما كان ظهر من أهل البدع من ظهر بحيث إن الله عز وجل نفى علمه قبل أن أنه نفى علم الله قبل أن يخلق المخلوقات، يحتاج الشيخ إلى أن يبينها، وسيمر معنا ردود بعض الردود عليه. قال علم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، هذه دلة مرت معنا أدلتها، لكن أيضا منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أرزاقكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. طيب وش وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ فأنه إذا قسمها لابد أن يكون قسمها بإيش؟ بعلم. قسمها بعلم. والرزق هو ما ينتفع به الإنسان في الدنيا سواء كان حلالا أو حراما، لأن معروف عندكم الرزق رزقان، رزق ديني ورزق دنيوي، المقصود به الرزق الدنيوي. قال الأصمعي، من قال إن الله، لا يرزق الحرام فهو كافر. من قال إن الله لا يرزق الحرام فهو كافر. الشريعة للآجري 2914. طيب ما وجه كونه كفرا؟ أنه شرك في الربوبية. كيف شرك في الربوبية؟ يعني صار هناك رازق غير الله عز وجل. قال والآجال، الآجال جمع أجل وهو نهاية عمر الإنسان. علم الله متى يموت الإنسان وفي أي مكان يموت. قال تعالى، لكل أمة، تقرأ الآية، أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان، قال لها لقد سألت الله لآجال مضروبة. طيب لماذا ذكر الشيخ هذا؟ لأن من أهل البدع من قالوا لو لم يقتل كان ما مات. طيب فلان قالوا قتله فلان، طيب لو لم يقتله بقي ما مات، إذن هو قطع عليه عمره، هكذا يظنون. الله عز وجل لا يستأخرون ولا يستقدمون، يعني أجل محدد، لكنه جعل أجله بأن يقتل بالسيف أو بالحادث الله يعافينا وإياكم أو ما أشبه ذلك. إذن الأجل كم؟ واحد. واحد. ولهذا الحسن رد على المعتزلة، المعتزلة هم الذين يقولون لو لم يقتل ما مات، قال ردا جميلا مختصرا أيضا، قال يا لكع من يأكل رزقه؟ يعني أنت قلت لو ما قتل ما مات، إذا باقي بعمره شيء، طيب باقي له رزق، الآن قتل من سيأكل رزقه؟ هل يوجد؟ ها؟ يعني يكفي في الرد. فلما سمع ذاك المناقش سكت ما استطاع يجاوب. فالكلمة هذه احفظوها، يا لكع من يأكل رزقه. قال الشيخ عليه رحمة الله ثم كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. الأدلة مرت في الكتابة، لكن هنا وصف اللوح، وصفه المكتوب فيه، وصفه بوصفين، المكتوب فيه وصفه بوصفين، الأول أنه لوح، ولكن ما بين مادة اللوح، لماذا؟ لأنه لم يثبت فيها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن نؤمن بأنه لوح وانتهى الأمر. قال محفوظ أيضا، هذا الوصف الثاني. طيب ما هي الفائدة من هذا الوصف؟ المحفوظ هو الذي لا تصله الأيدي فتعبث به وتغيره وتبدله، إذن هو كما كتب أول ما كتب، وهذا يدل على الثقة فيما فيه. قال الشيخ كتب مقادير المخلوقات كلها، كتب مقادير الخلق، يعني كتب مقادير المخلوقات كلها، سواء ما يفعله، بدي تكتب ذي لي يا أحمد، سواء ما يفعله هو أو ما يفعله خلقه. شيخ قال الله عن المطر وما ننزله إلا بقدر معلوم، وذلك كلمة العوام شنيعة ترى، والشيء إذا أنزل الله مطر بقوة قالوا هذه طشة ما وزنت، نسأل الله العافية. حتى صارت مثل عندهم، إذا أحد فعل شيء كثير قالوا هذه الكلمة، وهذا من المنكرات العظام. إذن نقول كتب ما من المقادير ما يفعله هو كإنزال المطر وخلق الناس وغير ذلك، أو ما يفعله الخلق كالصلاة والجهاد والأكل والشرب ونحو ذلك. قال الشيخ فأول ما خلق الله القلم قال له إيش؟ اكتب. خاطب الله الجماد، فهل سمع الجماد كلام الله أم لا؟ ها؟ سمعه وأجابه، قال يا ربي وما أكتب، والله على كل شيء قدير. وله نظائر أيضا، ليس القلم لوحده، قال الله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال له الأرض ائتيا طوعا أو كرها سمعتا وإيش؟ وأجابتا. ولهذا قال طائعين، فنزله منزلة من يعقل. وبعض العلماء يرى أن الجماد إذا خاطبه الله صار عاقلا، فالله أعلم بذلك. قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، هنا إلى يوم القيامة، يوم القيامة يدخل في المكتوب أو لا يدخل؟ ها؟ اغسل ايش أيديكم إلى المرافق، قال المرفق يدخل، ها؟ يدخل المرفق مع الوضوء. إذن إذا كان فيه دليل يوضح هذا، قرينة توضح، نعم. طيب هل هناك قرينة؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الطويل الذي رواه عمر وغيره، قالوا قام النبي صلى الله عليه وسلم مقاما طويلا فأخبر بما يكون إلى قيام الساعة، حتى قال حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم. إذن القرينة تدل على أن ما بعد إلى داخل. قال فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هالكلمة العبارة هذه مرت معنا من كلام عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وأن مر معنا أنها هي حقيقة الإيمان بالقدر، أي ما أصاب الإنسان واقعا ومقدرا، لأن لا يمكن أن يكون واقع إلا هو مقدر، لا يمكن أن يخطئه، وما أخطأه لا يمكن أن يصيبه. قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. وقال في الآية الأخرى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ما أصابك لم يكن ليخطئ. قال في حديث عبادة بن الصامت واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذن ما هو الموقف من المصيبة؟ ينبغي أن الصبر والرضا. قال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني من الدعاء المأثور، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. الحسن البصري عليه رحمة الله كان عادته إذا زار مريض قال له هذه الكلمة يا هذا إن الله يستعتبك فأعتبه. لا تكن كالجمل. عقله أهله وأطلقوه فلا يدري لما عقلوه ولما أطلقوه. وهكذا الكافر يمرض ويشفى ما يدري لماذا مرض ولماذا شفى. لا تكن هكذا، وإنما اعلم أن الله عز وجل ابتلاك بالمرض لحكم عظيمة، منها تكفير السيئات، ومنها رفع الدرجات، ومنها إبعاد العجب والغرور من الإنسان وغير ذلك. إذن الله يستعتب فاعتب، ابدأ بالتوبة والاستغفار. قال جفت الأقلام. قالوا جف الثوب جفافا إذا يبس بعد رطوبته. إذن جف الثوب جفافا إذا يبس بعد رطوبته. المصباح المنير 1103 واثنين 679. إذن الجفاف هو اليبس، يعني يبست الصحف وجفت الأقلام، يبست الأقلام. قال وطويت الصحف. الطي ما هو؟ قال ابن فارس الطاء والواو والياء أصل صحيح يدل على إدراج شيء، يدل على إدراج شيء حتى يدرج بعضه في بعض. ثلاثة 429. طوي الصحف وجف الأقلام يدل على ماذا؟ على انتهاء إيش؟ الكتابة، على انتهاء الكتابة، فلا زيادة ولا ها؟ ولا نقصان. يدل لهذا لقوله جفت الأقلام وطويت الصحف حديث سراقة بن جعشع رضي الله عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن. فيما العمل؟ يسأل فيما العمل، يعني صلاتنا صيامنا جهادنا عملنا، أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ يعني مكتوب علينا أو لم يكتب؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، بل فيما جرت به الأقلام وجفت به المقادير، أو فيما جرت به المقادير وجفت به الأقلام. الأقلام هنا الجمع هنا هل هو لتعدد الأقلام أم لتفخيم القلم؟ بعض العلماء يرى أنها متعددة، فيقول الذي كتب به اللوح قلم، والذي كتب به خبر آدم وذريته قلم، والملك حين أرسل الجنين قلم، واللي بأيدي الكرام الكاتبين قلم. لكن الذي يظهر، والله أعلم، أنه ليس هذا، أن الأقلام هنا جاء جمعا للتفخيم. لماذا؟ لأن القلم الملك اللي أرسل للجنين ما جف، أليس كلما حملت مرأة وبلغ الجنين في بطنها 120 يوما يأتي الملك ويكتب؟ بلى، بل إنه في كل لحظة يكتب، إذا ما جف. أيضا اللي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يلفظون من قول لديه رقيب عتيد، ما جف. إذا الذي يظهر من هذا الحديث أن المقصود بالأقلام هو القلم الأول الذي خلقه الله قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وذكره بالجمع لتفخيمه. وهذا له نظائر، توفته رسلنا والمتوفى هو ملك الموت. أيضا إذن لعل الراجح في هذا أن المقصود به تفخيمه. قال الشيخ: وهذا التقدير التابع لعلمه يكون في مواضع جملة وتفصيل، يعني أن الله عز وجل جعله مجملا ثم فصله سبحانه جل وعلا، ولعل هذا إشارة إلى مجموع التقدير التي مرت. ثم استدل بقول الحق تبارك وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هنا ألم تعلم خطاب لكل من يفهم، لكل من يفهم الخطاب، هذا خطاب له، أن للتوكيد أن الله يعلم ما في السماء والأرض، يعني توكيد علم الله الشامل لكل شيء. ولهذا قال: ما في السماء والأرض. الشيخ الإسلام يقول: تأتي السماء والأرض أو السماوات والأرض، وأحيانا يأتي وما بينهما، فإن أتى وما بينهما فهذا واضح، وإن لم يأتي فهو مقصود. يعني إذا قال السماوات والأرض فهو شامل لما بينهم. قال الله عز وجل: إن ذلك في كتاب. إذا ألم تعلم أن الله يعلم، هنا إثبات العلم لله عز وجل. إن ذلك في كتاب، هذا إثبات الكتابة، أي أن هذا الذي علمه الله كله كتبه في اللوح المحفوظ. هذا الذي علمه الله كله كتبه في إيش؟ في اللوح المحفوظ. ثم قال بعدها ربنا جل وعلا: إن ذلك على الله يسير، يعني الكتابة سهلة هينة على الله عز وجل. إنما هو إنما يقول للشيء كن فيكون. اجتمع لله عز وجل كمال العلم وكمال القدرة، إذن أي فعل فهو سهل هين، أي فعل فهو سهل هين. جمع الله بينهما في آية واحدة، لماذا؟ ليدل على أن الكتابة كانت عن علم، إذن هي دليل على العلم، وعلى أن العلم هو السر في الكتابة، وعلى أن العلم هو السر في إيش؟ في الكتاب. ثم استدل بقول الحق تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. المصيبة في الأرض مثل ماذا؟ مثل الزلازل، البراكين، القحط، الجدب، هذه كلها مصائب في الأرض. في الأنفس مثل المرض ووفاة الحبيب، فهذه كلها يقول الله عز وجل كلها في إيش؟ في كتاب، يعني مكتوبة في اللوح المحفوظ. قال من قبل أن نبرأها، البر هو الخلق والإيجاد، والضمير هنا في أن نبرأها يعود على ماذا؟ أي الرجع أنه يعود على المصيبة. بعض أهل التفسير قالوا يعود الضمير على الأرض، وبعضهم قالوا يعود على الأنفس. وشيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ عثيمين يقول لا منافاة بين هذه الأقوال الثلاث، لكن إذا نظرت إلى الآية وإلى الأقرب أنه يعود على المصيبة، والله أعلم. طيب إذن الكتابة الأخرى من أين تكتب؟ تستنسخ؟ قال تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال ابن عباس الاستنساخ لا يكون إلا من أصل. قال الشيخ فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. غلاة القدرية قديما ينكرون العلم، طبيعي إذا أنكر العلم أنكرت الكتابة، تكتب شيء بدون علم ما يمكن. من أوائل من كان ينتسب لهذه الملة، ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل، يقصد هو إنكار العلم وإيش الكتابة تبعا، يعني ما دام ما تعلم كيف تكتب. من أوائل من ينتسب إلى هذه الأمة غيلان الدمشقي، وغيلان حصل له مع عمر بن عبد العزيز بعض المناظرة، وغيلان أخذ هذا من معبد الجهني وواعد عمر أنه لا يعود، فدعا عليه عمر إن كان كاذبا، فقبلت دعوة عمر. غيلان أخذه عن معبد الجهني، وهذا معبد الجهني يا أخوان ترى كان من الصالحين الزهاد، لكن الإشكالية اللي عنده ذهب يبحث العلم من عند غير أهله، يطلب العلم من غير أهله فوقع فيما وقع فيه. فمعبد أخذه عن سوسن النصراني، بعضهم يسميه سسلو وهو شخص واحد، بعضهم يسميه سيسويه، هو واحد هو سوسن وسيسويه وسسلو هو واحد ترى. فهل يمكن أخذ الدين والعلم من نصراني؟ إذن هذه قضية مهمة جدا، ولذلك يغلط كثير من طلاب العلم عندما يذهب إلى شخص مشتهر بالبدعة ويطلب عنده العلم، يقول أنا ما يهم، أنا أفلتر وأخذ الصح وأترك الغلط، ما يدري بعد مدة إلا وقد دخل عليه هذا. وأخطر منه من يدرس العلوم الشرعية في بلاد الكفار، وإن فلان قال الله يحضر ماجستير في الشريعة في لندن، المشرف نصراني، يعني السلف يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينه. ما هو بالقضية، يعني ما وصلوا إلى قضية الكافر يأخذ الدين منه، فيتفطن الإنسان لهذا. الذي يدل على أنهم قد يعني كان مع هذه القضية كانت قديمة، قضية قول يحيى بن يعمر كما عند مسلم، قال كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهن، غيلان قبله لكنه يقصد وين؟ بالبصرة. قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو قال معتمرين، وهما بخواطرهما يريدون يسألون. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر، معناه أنه قضية كانت قديمة يعني قبل وفاة عبد الله بن عمر. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا قوم يتقفرون العلم، يعني يطلبون العلم، هذا أقول لكم معبد، يعني كانت أول حياته محب للعلم لكن صار يأخذه من غير طريق فضل، نسأل الله العافية والسلام. وإنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف، يعني ما في علم سابق. فقال عبد الله بن عمر أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا أنفقه ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. إذن الحديث يدلنا على أوائل أو أول أو يعني وقت الأوائل أنه متقدم، يعني أدركه صغار الصحابة. ما هو سبب إنكارهم للعلم؟ سبب إنكارهم لعلم الله الشامل قياس الله بخلقه، قياس الله بخلقه، قالوا إن المخلوق لا يعلم بالشيء إلا بعد أن يكون، إذن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد أن يكون، وهذا كلام غريب، يعني أليسوا ينفون صفات الله عز وجل بحجة نفي التشبيه؟ طيب كيف تقعون في هذا؟ نسأل الله العافية والسلامة. يعني شيخ الإسلام قال منكروه اليوم قليل، والقرطبي قال لا يوجد أحد ينكر العلم، فأي العبارتين أدق؟ عبارة الشيخ الإسلام أدق، لأن الفلاسفة اللي يسمون فلاسفة إسلاميين كلهم يقولون إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات، وهذه نهايته ومرده إلى إنكار العلم. ما في شيء، ما في كلية ما يندرج تحت جزئيات، ما في، لا يوجد. يعني هذا إنسان، هذه كلية، لكن له عين وله أنف وله أسنان وله شفتين وله يدين وله صدر وله ركبتين وله قدمين، لكن إنسان بدون شيء من هذه كلها هل يمكن؟ لا، هذا معدوم. هذا يعني لو أن أحمد يقول لي مهدي أنت وينك؟ أنا بالمعرض، معرض الكتاب. قال تكفى وقت تجيب الكتاب. قال أمشي. شو اسمه؟ قال ما له اسم. قال طيب كم صفحاته؟ قال ما له عدد صفحات. قال طيب وشلون الجلد حقه؟ قال ما له جلد اصلا. طيب الكتابة؟ قال ما في كتاب. صار في كتاب. ها معدوم. إذن هي هذه مقصود كلامهم، كليات دون، هو لا يوجد، يقول شيخ الإسلام لا يوجد كليات في الخارج بدون جزئيات ابدا، وانما هذه يفترضها ايش؟ يفترضها الذهن، يفترضها الذهن. إذن كلام شيخ الإسلام أدق في هذا، هم قليل ولله الحمد ليسوا كثيرا. الرد عليهم، الرد عليهم استفدناه من هذا الكتاب يا أخوان. شو اسمه؟ رد على الجهمية. لمن؟ للإمام الدارمي، في رد على الجهمية لغيره. نعم، الردود على الجهمية أكثر من 12 كتاب كلها بهذا العنوان، الرد على الجهمية. لكن الشيخ مطبوع، ها؟ كان مطبوع طبعة جديدة؟ ما أدري، أنا أعرف هذه الطبعة، هذه طبعة زهير الشاويش، وهذه الطبعة يا أخ الإسلام عام 1402، وطبعة أخرى أعرفها لبدر البدر، هذه بعدها يمكن طبعت عام يمكن 8 أو 9 أو 10، هذا اللي أنا أعرف. فإذا في شيء جديد طيب، لأن كتاب حتى بحاجة إلى مقابلة نسخ وبحاجة إلى تحقيق، لأن النقد يسر الله له من حققه، أما الرد إلى الآن فما أدري وش من اللي محققه كتاب هذا. الرياشي لكن قابل على النسخ عجيب. إيه هو اسمه الرد على الجميع. لا النقض، النقض حققه منصور السماري، وحققه أظن واحد اسمه البراك رسالة دكتوراه في الجامعة الإمام. ما أدري يعني خبرك موثق يا شيخ مهدي؟ والله شيخ أشوف أشوف. طيب تأكد. لكن النقطة عندنا شيخ حضر ليش؟ إيه. قارنت بينه وبين تحقيق السماري. والله إحنا كنا نقرأ في على بعض المشايخ قد تحقق في ضباط. ها؟ في ضباط. في؟ في ضباط. حطوا عليه ضباط. هو حطه بعد ضباط يعني في نسخ هو اعتبر على نسخ. وشفت فيه تحقيق اللي رسالة في جامعة الإمام قارنت بينه؟ لا ما قارنت. هو مجلدين تعرف طالب في الجامعة. منصور السماري مجلد واحد. منصور السماري ميزته أنه طالب علم في الحديث كذلك بعد. أي ما شاء الله. فأنا أسأل الله أن ييسر لي هذا الكتاب جيدا. ها؟ مشكول كتابك. عجيب. فأظن التشكيل بالكمبيوتر يعني ما مشكلة. بس كنت أقرأ كثير إذا ما رجع. صح. لأن الكمبيوتر مشكلته ما يدري ليش هذا نائب فاعل وهذا. لما قال واحد يقول كمبيوتر أطرم. أطرم معروف أطرم ولا لا؟ تبي ترجمة يعني ترجمة يا أبو بسام أطلب لما يتكلم. الرد عليه من وجوه، الرد مثل ما قلنا لكم أخذناه من هذا الكتاب، هو أطال في هذا الموضوع الشيخ الإمام الدارمي تقريبا من 68 إلى 82 كلها في هذا الموضوع. الرد على من أنكر علم الله من وجوه، الوجه الأول هو أطال الشيخ، نحن أخذنا منها نتف. الأول كثرة الأدلة الشرعية الدالة على علم الله عز وجل في الكتاب والسنة، ذكر منها وكان الله عليما حكيما. أنا أقول جيد لو أن الإنسان إذا مر عليه كتاب يسجله في آخر الدفتر جيد لعله يتيسر ويشتريه، لأنه التسجيل في وسط الدفتر قد يدوره واحد يوم من الأيام ما يلقاه. كان هنا مسلوبة الزمان تفيد ماذا؟ تفيد الاستمرار والتوكيد، ولهذا قال ابن عباس لم يزل سبحانه جل وعلا عليما حكيما. قال تعالى عالم الغيب والشهادة، في قسم ثالث؟ لا، ما في إلا غيب أو شهادة. قال تعالى عن المستقبل علم الله أنكم ستذكرونهن، ستذكرونهن. إذن هذه يدل على علم الله ليش؟ مستقبل. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. الله عز وجل يقول الدارمي الله عز وجل وصف هذه الأمة في التوراة والإنجيل قبل أن يخلقها، وصف هذه الأمة في التوراة والإنجيل قبل أن يخلقها. ذكروا للآية محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون من الله فضلا ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر. قال بعدها شوف ذلك مثلا في التوراة ومثلا في الجيل كمثل زرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوق. إذن الله عز وجل ذكرهم وصفهم وصفا دقيقا قبل أن يخلقهم. قول الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. شوف جاعل في الأرض قبل خلق آدم. إذن الله عز وجل قبل أن يخلق آدم كان يعلم أنه سيهبطه إلى الأرض لأملأن جهنم سأل الله أن ينجينا وإياكم والدين وذريتنا من النار من الجنة والناس أجمعين. إذن علم أنه سيملأ النار. الثاني من الأدلة أن إنكار علم الله الشامل لكل شيء إنكار لجميع المستقبل قال الدارمي الذي لا يقر بعلم الله السابق لكل شيء يلزمه أن لا يؤمن بالساعة. أخبار الله من الموت فقيام القبر وما فيه قيام الساعة النفخ بالصور قيام الساعة وقوف الناس بين يدي الله حفاة عراة غرلا بهما تطاير الصحف الموازين دخول الناس من وفق للجنة ومن حرم للنار. هذه كلها الذي لا يؤمن بعلم الله أنه يعلم ما يكون معناه أنه أكفر بهذه كلها. سأل الله العافية. إذن إنكار علم الله الشامل إنكار لجميع المستقبل الثالث هذه نبه عليها شيخ الإسلام ونبه عليها الشيخ هنا يقول إذا كان بعض العباد يعلمون شيئا من أمور المستقبل قد يكون ترى بعضها يعني بالمعنى شيئا من أمور المستقبل وجب أن يكون الله أعلم بها. إذا كان بعض العباد يعلمون شيئا من أمور المستقبل وجب أن يكون الله أعلم بها لأنه هو الذي علمهم إياه ولا لا. دليل ذلك لما قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ورد الله عليهم إني أعلم ما لا تعلمون إلى أن قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت. إذن هم علموا شيئا من المستقبل من أين جاءهم هذا؟ من الله عز وجل. طيب إذا كانوا هم عرفوا شيئا من المستقبل أليس الله أولى بأن يعلمه؟ بلى. كذلك الرسل رسولنا صلى الله عليه وسلم أخبر بالمغيبات المستقبل حتى كأننا نراه الآن ماذا يحصل للإنسان عندما يدخل في القبر وماذا يحصل له عند النفخ في الصور وكيف أن الناس مهطعين مسرعين وأنهم يجتمعون في المحشر كل الخلق من أولهم إلى آخرهم كل أمور عرفناها. من عرفناها؟ من نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كان يقول شيخ الإسلام اكتب كلامه إذا كان العلم بالمستقبل حصل لآحاد المخلوقين من الملائكة والأنبياء فكيف لا يكون حاصلا لرب العالمين؟ فتاوى 8494 ثمانية الفتاوى. الرابع من غير ها؟ من غير ملائكة الأنبياء وغير أنت ألست تعرف الساعة ماذا سيحصل فيها؟ لكن من أين لك؟ من نبينا صلى الله عليه وسلم. نبينا من أين له؟ من الله عز وجل. الرابع أن نفي العلم يلزم منه وصف الله بالجهل. نفي العلم يلزم منه وصف الله بالجهل. يقول الدارمي صفحة 75 يقول علي رحمة الله قال قال وفي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين في إثبات علم الله له والإقرار به، ويكفي في معرفة ذلك أقل مما جمعنا يعني من الأدلة السابقة، ولكن جمعناها ليتدبرها أهل العقول والأفهام فيعرفوا ضلالة هؤلاء الذين أخرجوا الله من العلم ونفوه عنه وجعلوه في المعرفة في العلم والمعرفة كالخلق سواء. كيف؟ إذا كان ما يعلم المستقبل معناه أنه صار مثل الخلق. أنت أنا وأنت هل ندري ماذا سيحدث لنا بعد قليل؟ لا ندري. فقالوا كما لا يعلم الخلق بالشيء، اكتبوا كلامه، فقالوا كما لا يعلم الخلق بالشيء قبل أن يكون، فقالوا كما لا يعلم الخلق بالشيء قبل أن يكون فكذلك الله بزعمهم لا يعلم قبل أن يكون. فما فضل علام الغيوب؟ يقول الشيخ قاعد يرد عليهم، يقول فما فضل علام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى؟ فما فضل علام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى على المخلوق الذي لا يعلم شيئاً إلا ما علمه الله؟ إذن إذا نفي العلم عن الله بالمستقبل فهو وصف بماذا؟ بالجهل، وشبه بالمخلوق. الخامس أن وصف الله بأنه علم بعد وقوع الفعل يلزم منه أن علم الله مخلوق. يعني يقول كأن الله ما كان يعلم فخلق علما بدأ به يعلم، نعوذ بالله. أن وصف الله بأنه علم بعد وقوع الفعل يلزم منه أن علم الله مخلوق، وعلم الله صفة من صفاته، فكيف تكون مخلوقة؟ قال الإمام أحمد لما سأله علي بن الجهم، قال الإمام أحمد لما سأله علي بن الجهم عمن قال بالقدر أيكون كافرا؟ يعني اللي يقول بالقدر إن الله ما علم بالأشياء إلا بعد وقوعها هل يكون كافر؟ قال عن الإمام أحمد قال إذا جحد العلم، إذا جحد العلم، إذا قال الله عز وجل، إذا قال الله عز وجل لم يكن عالما، إذا قال الله عز وجل لم يكن عالما حتى خلق علما فعلم، فجحد علم الله، فهذا كافر. السنة للخلال 1529 من الكتب المهمة يا أخوان في الآثار في مثل هذه الأمور، كتاب السنة للخلال، هذا 3 مجلدات 6 أجزاء 3 مجلدات، وكتاب الإبانة الكبرى لابن بطة، هذين يعني لا ينبغي أن يكون طالب علم ما عنده هذين الكتابين. الخلال ما طبع إلا طبعة واحدة، تحقيق فلان عطية الزهراني أحمد. إذا النبي إذا سأله عن هذا نحولهم عليك. السادس قول الدارمي، الثاني تابع للأول ولا الأول تابع للثاني؟ الثاني تابع. يقول الدارمي، اكتبوا هذا الوجه السادس، الثاني تابع للأول أو الأول تابع للثاني؟ يقول أحمد رحمه الله لا، الثاني تابع للأول وليس الأول تابع للثاني. هذه أصلا يعني بدهية ولا لا؟ إذن عندك أدخال العلم وعندك الكتابة أو الخلق، فهل العلم قبل الخلق أو العلم قبل الكتابة أو الخلق قبل العلم أو الكتابة قبل العلم؟ يعني الأول هو العلم والثاني الخلق أو الكتابة، فأيهما الأول؟ يعني خلق هذا الإنسان الله عز وجل، خلق هذا الإنسان، هل يعلم ما هو؟ ها؟ ولهذا الله قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. إذن صار الخلق تابع ليش؟ للعلم. إذن كان الله عز وجل عالم بكل شيء. يقول الدارمي صفحة 76 هنا، أيها الناس لا يشتبه عليكم بأن الله علم علما وخلق خلقا، فإن كان العلم قبل الخلق فالخلق يتبع العلم، وإن كان الخلق قبل العلم فالعلم يتبع الخلق، يعني معادلة، الثاني يتبع الأول. طيب إن كان الخلق هو الأول فالعلم تابع، وإن كان العلم هو الأول فالخلق تابع. الآن يريد أن يقرر ما هو الأول منهما. قال أبو سعيد فادعت هذه العصابة أن الخلق قبل العلم والعلم يتبع الخلق. منين أخذ هذا الكلام أن الخلق قبل العلم؟ لأنهم قالوا لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، إذن صار إيش على حد زعمهم؟ الخلق قبل العلم. يقول هذا الكلام لا يصح من أدلة كثيرة. قال أبو سعيد فادعت هذه العصابة أن الخلق قبل العلم والعلم يتبع الخلق، فأي ضلال أبين من هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول شيء خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب كل شيء يكون. قال أبو سعيد فلم يدري والله القلم بما يجري حتى أجراه الله بعلمه وعلمه ما يكتب مما يكون قبل أن يكون. إذن هذا الحديث دليل على إيش؟ أن العلم قبل الخلق، يعني يبطل قوله. قال عليه رحمة الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير أهل السماوات والأرض قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة. قال قبل إيش؟ فهل كتب ذلك إلا بعلم؟ فما موضع كتاب هذا إن لم يكن علمه في دعواه؟ ثم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يشبه هذا وعن أصحابه جملة كثيرة أكثر من أن يحصيها كتابنا هذا، وسنأتي منها ببعض ما حضر إن شاء الله. يعني معناه أن الرجل يكتب من ذهن من حفظه، مع أننا نعلم أنهم يكذبون بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون بها، ولكن خير منهم وأطيب وأفضل وأعلم الناس من يؤمن بها فيتقيهم. يعني يقول كذا نرد عليهم، هم قد يقبلونها وقد لا يقبلونها، لكن غيرهم من الناس يقبلها. يقول ذكر حديث ابن عباس: إن أول شيء خلقه الله القلم وكتب مقادير السماوات، ثم ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء، فأخذ أهل اليمين بيمينه وأخذ أهل الشمال بيده الأخرى وكلتا يدي الرحمن يمين، وقال: يا أصحاب اليمين، قالوا: لبيك ربنا وسعديك. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم قال: يا أصحاب الشمال، قالوا: لبيك ربنا وسعديك. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فخلط بعضهم ببعض. قال قائل: يا ربي، لما خلطت بيننا؟ قال: لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. وقوله: إنا كنا عن هذا غافلين، ثم ردهم في صلب آدم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء، وأهل الجنة أهلها وأهل النار أهلها. فقال قائل: يا نبي الله، ما الأعمال؟ قال: أن يعمل كل قوم لمنزلتهم. فقال عمر: إذن نجتهد. قال: وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأعمال، فقيل: يا رسول الله، أرأيت الأعمال أهو شيء يؤتنف أو فرغ منها؟ قال: بل فرغ منها. قال: خطب عمر رضي الله عنه فقال: إن الله خلق الجنة، خلق أهل الجنة وما هم عاملون، وخلق أهل النار وما هم عاملون. فقال: هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين فقال: والله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. ثم ذكر، استمر يذكر الأدلة على ذلك، أطال في هذا عليه رحمة الله. إذن المقصود أن الخلق تابع للعلم، لأن العلم هو الأول، والقاعدة تقول الثاني دائما تابع للأول. السابع والأخير: أن من زعم إنكار العلم فليس له إلا حالتان. من زعم إنكار العلم فليس له إلا كم حالة؟ حالتان: الأولى أن يصر على إنكار العلم فيكفر، أن يصر على إنكار العلم فيكفر. طيب، إذا لم يصر على إنكار العلم تراجع. قال: الحالة الثانية أن يتراجع عن إنكار العلم فينتقض مذهبه، أن يتراجع عن إنكار العلم فينتقض مذهبه. قال الشافعي: ناظروهم بالعلم، ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. وهذا بإجماع السلف، أن القدرية المنكرون للعلم أنهم كفار، لأنهم أنكروا آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل. طيب، شلون خصموا؟ نظريتهم، قاعدتهم، يقول أن الله عز وجل أن الخلق قبل العلم، قبل العلم، تنهي من قاعدتهم. أي أنت قال الشافعي خصموا، يعني ما هو المانع أن يعلمها الله ويكتبها ثم يخلقها سبحانه جل وعلا؟ ما هناك مانع ما دام عالم، خلاص انتهى الأمر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه أجمعين. شاف القلم شاف القلم هل هي شامل لأعمال أهل الجنة؟ كل شيء شيخ، أهل الجنة ليس يعني مستمر إلى الأبد، يعني الحديث حتى دخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار شيخ، ثم بعد ذلك الله أعلم، يعني علمنا وصل إلى هذا، بعد هذا نقول الله أعلم. يعني أقلم الملك اللي يكتب عندما يبلغ الولد الحمل عشرين في البطن 120 يوما، أليس يكتب رزقه وأجله وعمله؟ طيب الآن هل النساء وقفت عن الحمل كله؟ إذن كل يوم في كتاب فليس ملكا يكتبون أعمال الإنسان، ما جد فصار المقام